تيحو سيري نادي في الجيجة يدوير أنا يا إيران لهوى الحروب نغري رب هذا نغي سيميمي بوريق عجز نتاوي الخير فلك ويضا إنك غاوي غدنا حبة الجديد جلب دا غرف الخير عرزيز وركاوي غنعيب ولاني بكيد عرنت فرحتي غنادر الحباب نبدرتي ميزريات طرف طياد وفي اللغيقة جميلاتي قاد الفرط يغلت مشادي تدوسي عرقي مريك نتيحو سيري ندي في الجيجة يدوير أنا يا إيران الهوى تحبوكي يدوير أنا يا إيران الهوى تحبوكي عرجي الليل جيسا تغن في الجيجة محواش من يحاح نتنادى مرتين دي خاصة بغادي دين العود الحزن مرك شربي جلساتي وسيف نغمات لجنتني كتيد ليك وسيف نغمات لجنتني كتيد الخير الا لنا وما نجتيك يدوزيك رتنسي سلامي الحبابة نكلمني زلان حوشي متغيض لوفاقيس الخاطري في الشيش وبرازة هنا غلا لحبابي تسر صدراضي فرحتي غنادر الحباب نبدرتي ميزريات طرف نطيان تغلو لهاتي نفرح لني كاتب نعيد اللي رمضان كيس في الشيجة لما نغولين ولما حبا نشرق عنغي نمتنف ولكيني ليلة نتيجة وليت حربيني قاني يغلق قلوب إلا كيس السعرين ورا اللي جديد طلبي ربا دان غيسي ميمي موريقا كي غاوي غدنا حتى نجتيدي ايوا الى لا لا وا انت لا تسدي لي انت ايوا الى لا لا وا سمع حباني ترقص.